فأجدد الحمد لله جل وعلا أن من بهذه النعمة العظيمة على هذا البلد الطيب الكريم، وفق بعض أهله إلى هذا الإبداع الجميل بالعهد إلى وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية بإنشاء مؤسسة من الأئمة والمرشدات. وقد أثبتت التجربة الماضية للسنة الثالثة قيمتها العظمى من خلال التأطير الذي حصل عليه الفوج السابق لكم، جعلنا الله وإياكم خير خلف لخير سلف. أقول ليس من حيث التأطير وحسب، ولكن أيضا من حيث التجربة الميدانية، وإن كانوا لا يزالون قريب العهد بالميدان، يعني الفوج الذين تخرجوا، والحمد لله يعني اقتربت منهم كما سأقترب منكم إن شاء الله جل وعلا في هذه الحلقات الدراسية. اقتربت منهم في سياق التأطير والتكوين، واقتربت أيضا من بعضهم في سياق العمل الميداني وإن كان الأمر قريبا. فالتجربة ناجحة جدا جدا، أقول هذا عن وعي وأعرف ما أقول. ووددت لو أن هذا الأمر يكون له العمق الأكبر والتنهيج من جعل النهج ووضع النهج الأعظم، بحيث يصير مؤسسة فعلا. وهذا الاقتراح اقترحته السنة الماضية على معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسأبقى متشبثا به إن شاء الله. لما؟ لأن هذا المعهد أو هذا البرنامج كما يسمى، لا تهم الأسماء، المهم هو المعنى والقصد. هذا المعهد أو هذا البرنامج يقوم اليوم في المغرب مقاما عظيما، ويسد ثغرة كبيرة جدا، لأنه يهدف إلى أمر عظيم، وهو ليس تخريج الإيمان بالمعنى التقليدي للكلمة العرفي، ولا المرشدة بالمعنى العادي للكلمة، ولكنه يهدف إلى تخريج الإمام بالمعنى القرآني السني للكلمة. وهذا دونه كما يقال خرط القتال، لأن مراتب تخريج الأئمة ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا، هذه المراتب يجب أن تمر عبر منازل الابتلاء، الابتلاء العلمي والفقهي والميداني أيضا. وأنتم تقرؤون قول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فالإمامة أو الإمامة إنما مخرجها الابتلاء بالكلمات. وكلمات الله جل وعلا كما تعلمون، وإنما هم باب المذاكرة، كلمات الله ليست كلاما وحسب كما يصطلح على الكلام بالمعنى اللغوي. دعك من الجدل الكلام البيزنطي أو كلام النسي، أو لا أقصد هذا. الكلمات كما فيقت في القرآن العظيم، الكلمات كلمات الله جل وعلا هي كلام منه سبحانه، نعم، ولكنه تكوين أيضا، وسياقه واضح جدا في القرآن الكريم، تكوين كهذا التكوين الذي يرجى لنا جميعا بهذا البرنامج المبارك، تكوين. فقد ترد، لذلك قد ترد الكلمة أو الكلمات في القرآن الكريم بمعنى الفعل القدري، ومنها هنا وصف الله جل وعلا المسيح ابن مريم، قال: وكلمته، ألقاها إلى مريم وكلمته. فكلمة الله بما هي كلام منه تكون فعلا قدريا، فعل إيجاد تكوين حتما. فليس بين قوله جل وعلا كن وما يكون ليس بين هذا وذاك زمان، لأنه سبحانه وتعالى فوق الزمان وفوق المكان جل وعلا. فالمقصود إذن أن الكلمات هي أفعال، وكلمات الله التي ألقيت لإبراهيم تعلمونها، فهو كما يتصوره بعض السذج يعني كأنه قال له كلاما فأتمه، بمعنى كأن يبتدأ لك بكلمة فتتم الكلمة. لا طبعا، وإنما هو الإتمام هنا بمعنى النجاح الكامل في الابتلاء. فكلمة الله الأولى مثلا في إبراهيم أن ألقي في الناس، فثبت إبراهيم فأتم الكلمة، وأمر بالهجرة فهاجر إلى أرض الحجاز بواد غير ذي زرع، وهاجر إلى مصر في ظروف صعبة، إلى مصر ويحكمها طاغية، وإلى أرض خالية لا تسكنها إلا الضباع والسباع، فنجح في الابتلاء وأتم الكلمات. ثم أمر بذبح ابنه إسماعيل وأنجز الفعل لولا أن الله من برحمته ولطفه، فكان الذي كان وأتم الكلمات. الكلمات إنما هي إذن ابتلاء، ابتلاء ننجزه لنكون أو لا نكون، ذلك هو معنى الإمامة. لأنه حينما أتم الكلمات قال إني جاعلك للناس إماما، الذي يرجع من برنامج تكوين الأئمة ذكورا وإناثا، والمرأة إمام أيضا، لكن ليس بالمعنى الذي يعني معنى المتداول أو بالمعنى الفقهي الجزئي، ليس إمامة الصلاة طبعا، ولكن تكون إماما أيضا. وهذا هذه الإضافة فقط للخروج من المعضلات السياسية، فقالوا الأئمة والمرشدات، وإلا في نظر المتواضع تكوين الأئمة كافي للذكور والإناث، لا يهم هذا، مجرد يعني استطراد، لكن فقط لبيان أن القضية كان نعبر بالإمامة فهي كافية. فأن يتخرج جيل لينضاف أو لينضاف بالأحرى إلى جيل الأئمة الموجود في المساجد، فما الجديد إذن؟ هؤلاء الناس الآن أئمة بارك الله فيهم، يقومون بأعظم المهام في إمامة الناس في الصلوات الخمس وفي التراويح وفي الخطب وكذا وكذا وكذا، ولكن الإمامة المرجوة لهذا البلد في حقيقة الأمر إنما هي شيء جديد يرجع بنا إلى أصولنا التي كانت. حينما كان يقال لأبي الوليد الباجي رحمه الله الإمام أبو الوليد، الإمام أبو الوليد، هل معنى ذلك أنه كان إماما في المسجد وحسب يصلي الصلوات الخمس، أو كان يعلم الناس فقط كيف يتوضؤون وكيف يزكون وكيف يحجون؟ كان ذلك فعلا بعض أو جزءا من بعض إمامته، وإلا فقد كان إمام الزمان الذي يقتدى به، كان حجة الإسلام. إني جاعلك للناس، للناس، لكل الناس، بأل التي تستغرق جميع أفرادها العموم، إني جاعلك لكل الناس كما تقتضيه القاعدة الأصولية إماما. ولذلك ناظر ابن حزم ورد تشويشه على مذهب أهل الغرب الإسلامي بإدخال بعض أصول المذهب الظاهري، فرد ذلك بإمامته، لو لم يكن إماما للناس لما استطاع أن يفعل ما فعل. وكان قبله ابن عبد البر النمري الأندلسي إماما، الإمام بحق ابن عبد البر، والإمام بحق أبو الوليد بن رشد الجد، والإمام بحق أبو إسحاق الشاطبي، إبراهيم بن موسى، والقرافي، وهلم جرى اللائحة لا تكاد تنتهي من أئمة هذا البلد بعمقه الأندلسي القديم. هؤلاء الأئمة. نقول الإيمان كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم ذلك ال يعني واسمح له من أجل هذا القطع للبيان الكتاب، كتاب الأكمل الأشمل الجامع، كذلك الإمام أو لنقول الإمام هو الإمام صحيح. فإذا أحببت أن أقدم هذه المقدمة بين يدي هذه المحاضرة الأولى، لأنه إذا علم القصد سهل أو سهل بالأحرى السبيل وسهلت السبيل وسلكت، لأن الذي لم يحدد قصده ولا عرف مراده سيضيع ويتيه. وقد حدث شيء من هذا لبعض المتخرجين، وأقول لبعض ليس لكل، لبعض المتخرجين يفزعون، وإني أشهد فعلا أن أغلبه على عكس ما يقال أو يقول بعض الناس، أن أغلبهم فعلا قد يعني وعوا وعلموا المقصود والمراد، ويرجى للبلد إن شاء الله منهم ومنكم ومن الأجيال التي تلحقكم الخير الكثير والفضل العميم من الله جل وعلا. لنعد إذن إلى الإمامة التي تراد بعمقها العلمي، لأن الإمام لا يكون إماما بهذا المعنى إلا إذا ابتلي بالكلمات، أي دخل بالنسبة نحقق المعنى أي نطبق المعنى وعلة السياق على واقعنا وعلى حالنا. إذا دخل في ابتلاء العلمي، الكلمة في سياقنا هي الكلمات العلمية، ندخل فيها نبتلى بها تكوينا ومعرفة، ونبتلى بها أيضا ممارسة لنرى أتممناها أو على الأقل قاربنا وسددنا في سياق إتمامها، أم أننا ما وعينا أصلا بالقصد ولا صرنا ولا سيرنا إلى ذلك أصلا. العلم بهذا المفهوم القرآني السني الرباني العظيم الذي كان وظيفة من أعلى وظائف النبوة، أنا وظائف النبوة والذي بعث في الأنبيين رسولا يتلو عليهم آياته ويعلمهم علم الكتابة والحكمة ويزكيهم، تعليم والعلم بالمعنى القرآني وظيفة من أجل وظائف النبوة. هذا المعنى للعلم في هذا العصر العصيب قد أحيط به، أحيط به بالمعنى القرآني إلا أن يحاط بكم، قد أحيط به مادة ما موجود مع الأسف الشديد، وأحيط به أيضا برامج ومعاهد. وأنا أقول بكل صراحة في هذا المكان وفي غير هذا المكان أن أجيال العلماء الرواد فعلا كاد لا أكون متشائما كاد ينقرض، والمعول بعد الله جل وعلا على هذا البرنامج لتحقيق الوعي بهذا الأمر وتخريج الخلف الذي يكون على نهج السلف في هذا الأمر. ما أساس يعني علماء المغرب الكبار يعني ما صار لهم خلف على وزانهم، السبب كما ذكرت قبل قليل في أن مفهوم العلم قد باع إلا قليلا قليلا، ثم في أن المعاهد التي أوكل إليها ذلك قد خربت من داخلها لأسباب شتى ترجع إلى سوء البرمجة وسوء بناء الأولويات العلمية والتعليمية، وأيضا إلى طبيعة الظروف العصيبة التي تحيط بالبلاد والعباد ليس في المغرب وحسب ولكن في العالم الإسلامي كله. لا ثبات ولا حاضر ولا مستقبل لهذا البلد إلا بالعلم وبالعلماء وعلى جميع المستويات. فمن كانت لديه غيرة على الدين وغيرة على الوطن وقد فرغ لهذا الشأن فأقول لقد تعلق به حكم الوجوب على سبيل التعين. إذا كان العلم واجبا كفائيا إذا قام به البعض سقط عن الكل فهو يتعين في حق من فرغ له تفريغا وأنتم منهم. فالنكوص عن هذه السبيل كالارتداد عن ساحة الجهاد والتخلف عنه في الجرم والإثم والإثم كما هو معروف في سياقه من الحكم الشرعي النقيص عليه سابقا. من هنا إذن وجب أن نعرف غايتنا ومقصدتنا ومقصدنا من أن نكون ممثلين أقوياء أمناء للمقصود الذي أرادته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشكورة من تأسيس هذا البرنامج أو هذا المعهد الجميل اللطيف. ونقوم بمهمتنا ورسالتنا التي أنيطت بنا على المستوى الديني وعلى المستوى الوطني سواء. إذن هذا كلام عام وتوجيه للمقصد حتى يعني يمكن بحول الله جل وعلا أن نشتغل بجد إن شاء الله. وذلك هو المضمون الحمد لله في شباب المغربي وفي أهل العلم وأهل القرآن منهم بصفة أخرى من أهل العلم جميعا وأنتم منهم ومن أفضلهم إن شاء الله تعالى. المادة التي أناطها بالإخوة المشرفون على هذا البرنامج بارك الله فيهم وتقبل منهم صنيعهم وعملهم وجهادهم هذا هي مادة تاريخ التشريع ومقاصد الشريعة الإسلامية. وفي الحقيقة لقد أحسن الإخوة فعلا الربط بين مادة تاريخ التشريع ومقاصد الشريعة الإسلامية، لأن تقسيم المواد وتصنيفها في علوم الشريعة حدثت فيها حوادث محدثة بالمعنى السلبي للكلمة، وكل محدثة بدعة، لكن ليس بذلك المنطق الصارم. فجعلت بعض الأشياء يعني على أنها مواد مستقلة لا علاقة لها بغيرها، فهذا من فساد المنهج وفساد التصور لعلوم الشريعة أصولها وفروعها. فهنالك مواد ثلاث متداخلة، وبهذا نبدأ الكلام بحوله: علم أصول الفقه، تاريخ التشريع، ومقاصد الشريعة. والناظر في مؤلفات ومصنفات هذا العلم وعلمائه عبر التاريخ يجد في العمق أنها جميعا علم واحد، علم واحد. والذي يدلك على ذلك سيأتي البرهان مفصلا بعد بحول، لكن الأدلة العامة الآن أن هذه التصنيفات أصلا وهذه التصنيفات أيضا حتى من حيث التحليل أمور حادثة محدثة. ما كانت الأمة من قبل تعرف علما اسمه تاريخ التشريع أو مصنفات في هذا الميدان، كتب في هذا الميدان جديدة، وذلك ليس بعلم، لكن نتحدث عن يعني نرجع الفروع إلى أصلها الأول. ولا شيء اسمه علم مقاصد الشريعة، وأنا أعلم ما أقول. كتب الشاطبي وكتب قبل الشاطبي كتاب ومصنفون، لكن لا أحد لا الشاطبي ولا من قبله كتب كتابا اسمه مقاصد الشريعة أو هذا الاصطلاح بهذا التركيب الإضافي علم مقاصد الشريعة، وإنما كانوا يكتبون في أصول الشريعة وفي أصول الفقه. فجانب تاريخي من ذلك من جاء به ومن احتاج إليه في حقيقة الأمر؟ الاستشراق. المستشرقون أحدثوا مناهج لدراسة التراث الإسلامي لمقصود استشراقي. لابد أن نعلم هذا من أجل أن نعرف كيف نتعامل مع تراثنا أصوله وفروعه. ما المقصود منهم؟ أرادوا أن يعرفوا المسلمين، لأن جهلك بالشيء لن يدعك تسيطر عليه ولا أن تحكم عليه بالمعنى المنطقي للكلمة وبالمعنى السياسي. والحكم على الشيء منطقيا فرع عن تصوره، وكذلك حكم الشيء بالمعنى السياسي أي إحكامه بالسلطان والقوة فرع أيضا عن تصوره. لا تستطيع دولة ولا حضارة أن تسيطر على بلد ولا على مجتمع ولا قوم تجهل عقائدهم وأفكارهم، مستحيل. سريعا، حينما فشل أو جاهل بالأحرى الأمريكان من قبل عقائد البوذية، ولا نتحدث الإسلام الآن، فشلوا في استعمار الفيتنام بسبب الفشل في العقلية الدينية وإن كانت خرافية التي تسيطر على الشعب، وفوجئوا بأعمال لها مرجعية عقدية عندهم أربكت الاستعمار الأمريكي عليهم. كذلك من باب أولى وأحرى بالنسبة للاستعمار الأوروبي الأول العسكري التقليدي، حينما يعني لم يدرسوا تمام الدراسة بيئة المسلمين وعقليتهم فشلوا أيضا في استعمار البلاد والعباد. ولذلك بادر علماؤهم وحكماؤهم بدراسة التراث الإسلامي، حتى إن أحدنا قد يتعجب كيف يتفرغ شخص نصراني لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لدراسة التراث وتحقيق التراث الإسلامي وتخريج الأحاديث، وما ربحه من هذا وهو بالنسبة لنا تعبد، بالنسبة لنا معاشر المسلمين هذه صناعة تعبدية، فكيف يعبدون الله أو يمارسون عملا تعبديا في أصله وهم لا يؤمنون بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا عمل قاموا به نعم، ولكنه عمل دنيوي محض، أرادوا به الدنيا وما أرادوا به الآخرة. ربما في بعض الأحيان وزع الله جل وعلا الإيمان في قلوب بعضهم وهو يدرس للدنيا قاده هذا العلم إلى الآخرة فآمن وسلم وأسلم، حدثت هذه الحوادث، لكن الأصل في الفكر الاستشراقي هكذا. فيعني لذلك بعقليته الدنيوية، إذا تبنى هذا التحليل نفهم بعقليته الدنيوية لا يريد أن يتفرغ لتفاصيل الصلاة والوضوء والحج، ولا يريد هذا، ماذا يريد به بتفاصيل الحلال والحرام في أشياء لا تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة، لا تنفعه في الدنيا لأنه ليست ضرورية لمعرفة الآخر من أجل استعماله، ولا تنفعه في الآخرة لأنه لا يعبد الله أصلا ولا يؤمن برسالة القرآن الكريم. ولذلك كان اهتمامهم بشيئين اثنين في دراسة التراث. الأمر الأول تاريخ العلوم، إما لمعرفة مراحل تطور الفكر الإسلامي القديم إلى الآن، كيف يتطور العقل المسلم، فأنشأوا كل ما يتعلق بجانب التاريخ في دراسة العلوم وعلى رأسها تاريخ الشيء. ولذلك تلاحظون أنهم اهتموا جدا جدا بمقدمة ابن خلدون لأنها تؤرخ للعلوم، فحققوها، بل كان الذي اكتشفها المستشرقون، هم اكتشفوها واكتشفوا قيمتها العلمية فبادروا إلى تحقيقها التحقيقات الأولى من أجل ضبط نصها ليقرأوا النص أقرب ما يكون إلى مؤلفه حتى يعرفوا كيف تطور المسلمون عبر التاريخ فكريا ومنهجيا الجانب التاريخي. يعني كانت مبادرتهم الأولى هذه دافعة إلى تأسيس ما سمي بتاريخ التشريع الإسلامي، ووضعوا كراسي للدراسات الإسلامية في الجامعات الأوروبية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين الماضيين في هولندا في فرنسا في إسبانيا، يدرسون علوم الإسلام، المدرس نصراني والمتلقي نصراني، ليسوا بمسلمين، على الأقل الأوروبيين قد لا يكونوا حتى نصارى في بعض الأحيان. فحينما جاءت مرحلة إعادة تشكيل الجامعات الإسلامية نقلت كثير من الأشياء من مناهجهم ومن أفكارهم من بين هذه التسميات. إذن قلت شيئان، الأول جانب تاريخي، الأمر الثاني مداخل العلوم. تسمعون هذه المصطلحات طبعا وتقرؤون بعض الكتب المصنفة في هذا، مدخل إلى الشريعة الإسلامية، مدخل إلى علوم القرآن، مدخل إلى القرآن الكريم، مدخل إلى مدخل لأنه يريد فقط أن يعرف المنهجية العامة والمصطلحات الأساسية التي يفكر بها المسلمون في التشريع أو في الفقه وهو هو، أو في الحديث أو في التصوف مداخل، فيدرسون كل شيء بهذا المنهج، يدرسون كل شيء لأن الجانب التاريخي محيط، التاريخ محيط، تدرسوا كل شيء تاريخ العلم والمداخل، لأن لا تستغرق من الزمن ولا من عمر الإنسان إلا القليل، بها يدرسوا كل شيء. ولكن أقول يدرسون كل شيء ولا يتقنون أي شيء، شيء طبيعي منطقي، لأنهم لا يتخصصون بعلم معين وإنما هي عبارة عن مداخل، يدخلون ويخرجون كما دخلوا. المشكلة الكبرى سأربط لاحقا بالسابق الآن، المشكلة الكبرى أننا في إعادة تحديث معاهد العلوم الإسلامية، ما سمي بحركة تحديث جامعات المعاهد الإسلامية، وهذا في أغلب دول الوطن العربي الإسلامي، نقلنا مناهجهم فدرسنا ودرسنا بالجامعات ملخصات هي عبارة عن مداخل، مدخلون كل من درس في الشريعة أو الدراسات الإسلامية يذكر هذا. ولذلك هذا هو السبب الرئيسي، تخرجت أجيال من طلبة العلم الشرعي، لا أقول كالمستشرقين من حيث الاعتقاد، لكن لا وحاشا أولئك نصارى وإحنا مسلمون، ولكن كالمستشرقين من حيث المنهج يعرفون كل شيء ولا يتقنون مع الأسف أي شيء. ولذلك عز العالم بيننا وعز المفتي بيننا، لأن المناهج الأصيلة انقرضت مع أصحابها. يعني جيل العلماء السابقين لا بأس أن نذكر بعض الأسماء، العلامة عبد الله بن نون، جبران المسيوي، العلامة الحاج عبد الكريم الداوي رحمة الله عليهم جميعا، هؤلاء درسوا علوم الشريعة قبل مرحلة التحديث، قبل مرحلة المداخل، فتخصصوا بالعلوم، ولذلك كانت لهم قدرة بيانية كلامية وقدرة أيضا استنباطية فقهية، وكانوا أئمة. مثل هذا الآن نادر جدا، لا أقول ما موجود لكن نادر نادر شديدا. فإذا لابد إذن أن نعود إلى دراسة علوم الشريعة بمنهج الشريعة. ولذلك قلت أحسن الإخوة حينما جمعوا بين تاريخ التشريع ومقاصد الشريعة، لأن هذه العلوم تشريعية ذات طابع تشريعي، مادة واحدة في الأصل. وأول من حاول أن يفصل مقاصد الشريعة عن التشريع وأصوله هو العلامة التونسي محمد طاهر بن عاشور رحمة الله عليه وغفر لنا وله. وقد كانت محاولة فاشلة يائسة، لأن الشاطبي ما حاول هذا ولا أراد إطلاقا، وإنما الشاطبي كان له برنامج آخر سنصله بحول الله لما نصل مرحلته التشريعية المقاصدية، وتندرس الأمر واحدا التشريع تاريخا ومقاصدا، هي مادة واحدة وأصل واحد وهو أصول الفقه عينه. فإذا درسته من حيث موضوعاته فأنت تدرس الأصول ومنهج التشريع، وإذا درسته من حيث تطوره فأنت تدرس تاريخ التشريع. نفسه شيء واحد. والدليل على ذلك انظر إلى كتب تاريخ التشريع، ما فيها من مادة، ماذا فيها؟ فيها المذاهب، نشأ المذهب كذا ومذهب كذا، وأصول مذهب أبي حنيفة كذا، وأصول مذهب أحمد كذا، ومالك قبله كذا، والشافعي بعده كذا. مادة أصول الفقه. ما الفرق بين كتب تاريخ التشريع وكتب أصول الفقه؟ المنهج، منهج العرض وليس المنهج التحليلي، لا، منهج العرض. فتاريخ التشريع يعرض أصول الفقه عرضا تاريخيا استرداديا كما يعبرون اليوم، وكتب أصول الفقه تعرضه مادة علمية بغض النظر عن الجانب التاريخي، وإن كان بعضهم قد أحضر المنهج التاريخي كالعلامة الزركشي في كتابه الجامع البحر المحيط، البحر المحيط في الأصول ليس الآخر للزركشي، وهو إجماع كتابه من ناحية التاريخية في علم أصول الفقه إلى حدود القرن التاسع الهجري أو الثامن بالأحرى، لأنه يؤرخ ما قبله. إذن هذا المجال بصفة عامة كيف تأسس منهجيا؟ كيف تأسس منهجيا؟ التشريع بما هو أصول وبما هو مقاصد، كيف تأسس منهجيا؟ أقول من حيث الصناعة العلمية البشرية، حتى لا أبدأ بالمرحلة النبوية على عادة كثير من المصنفين والمدرسين لمثل هذه المواد. القرآن أنتم تعلمونه ودرسه الحمد لله ثابت ولن يغيره مغير، وعلومه وحقائقه تنجيمه مكيه مدنيه، هذه الأمور الآن يعني هي من الله جل وعلا، فعل رباني حكيم سبحانه وتعالى، والسنن أيضا لها تاريخها في عصر النبوة. لا لن يعني ندرس هذا الأمر، لأن الذي يهمنا بالدرجة الأولى هو يعني الفكر البشري المستخرج من الكتاب والسنة في مجال علم الأصول والتشريع وما لاحقها من مقاصد. الناس يبدأون عادة بالإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، الذي توفي في السنة الرابعة من القرن من السنة الثانية للهجرة، أي بداية القرن الثاني 204 الأربعة بعد المئتين، وهو فعلا كلام سليم. إذا كان شي مناقشة كنخليه واحد وقت إن شاء الله المناقشة على ذلك، أننا عاقد لحال إذا دخل في واحد بغض ينكلف ما نعرف نكمل كلامي يا الله وعلا. قلت إذن هذه المرحلة مهمة جدا فعلا، يعني القرن الثاني لأن الشافعية عاش في القرن الثاني، صحيح توفي السنة الرابعة، ولكن ما أربع سنوات من عمر الإنسان العالم لا شيء. لأن الشافعي باعتباره فقيها وأصوليا وعالما إنما تكون في النصف الثاني من القرن الثاني، هنالك ولد عالما. قولة للإمام الزهري لطيفة وعجيبة، يقول فيها: لا يولد العالم إلا بعد 40 سنة من عمره، يعني إذا الشافعي العالم هو منتوج للقرن الثاني الهجري، لأنه هذا من أخطاء المنهجية في تصنيف الطبقات والرجال أيضا، يأتي أحدهم ويصنف مثلا الشافعي في القرن السادس، قلت لا توفي في 204، ويصنف أحدهم أبا حامد الغزالي في القرن السادس، علاش؟ لأنه توفي 505، وهذا تصنيف خطأ، إنما يصنف الغزالي في القرن الخامس، لأن الغزالي باعتباره مفكرا ومجددا يعني ولد علميا في القرن الخامس وتوفي في القرن السادس، فكيف نصنفه في يعني القرن الذي توفي فيه؟ نصنفه في القرن الذي ولد فيه، ليس الولادة يعني البيولوجية كما ينبغي، لا، الولادة العلمية بالمقياس الذي ذكرته عن الإمام الزهري: لا يولد العالم إلا بعد 40 سنة. وهذا الكلام ليس جزئي الذي أقول، لا، مهم جدا من حيث التاريخ، ونحن في تاريخ التشريع. القرن الثاني، القرن الثاني هو قرن، يقولون قرن التدوين، أي تدوين؟ كانت الأمة آنئذ تدون ذاكرتها. القرن الثاني كانت الأمة تدون ذاكرتها، وكتب للشافعي فعلا أن يكتب أول مصنف متكامل، ولا أقول كاملا، لا، الكمال جاء بعد، الكمال ممكن في الفعل البشري، كمل من الرجال كثير كما تعلمون في الحديث صحيح، كتابا متكاملا يمكن أن يسمى يعني فعلا كتابا وعلما حقيقة، يعني الغلو الذي حصل من بعض أهل المذاهب والعصبية أيضا، لا يعني يتنافسون ويزعم بعضهم بأن أبا حنيفة هو أول من صنف في هذا العلم، وآخر يقول بل هو مالك أو كذا، صحيح، ولكن الذي صنف العلم إنما هو الشافعي حقيقة، هذا تاريخ. لما؟ ليس لأنه الشافعي، كلا أبدا، لأنه جاء في إبانه، لا أقل ولا أكثر، جاء في الوقت الذي قدر فيه أن يخرج هذا العلم إلى الوجود، وهذا الإبان الآن هو الذي قصدنا بالتحديد في هذا الحشر. ماذا كان في القرن الثاني؟ القرن الثاني يعني هو في الحقيقة بدأ هذا الأمر مع النصف الثاني من القرن الأول الهجري، لكن القرن الثاني هو الذي يعني تبرور فيه التدوين للعقل الإسلامي وللذاكرة الإسلامية، فبدأ، أقول بدأ تدوين الحديث أيضا في الموطأ الذي هو كتاب حديث يستخرج منه الفقه، فقه وحديث، كان في هذه المرحلة في منتصف القرن الثاني في هذه المرحلة، وكتابة الحديث الأولية وموطأ منه أيضا بدأت تتسع شيئا شديدا في هذه المرحلة. شيء آخر مهم جدا يرتبط بتاريخ التشريع وقل ما ينتبه إليه المؤرخون للتشريع، وهو تدوين اللغة، تدوين اللغة أيضا في هذه المرحلة بدأ، تدوين اللغة بدأ يتأسس في القرن الثاني للهجرة مع عدد من علماء اللغة المشهورين. لماذا كان هذا القرن هكذا؟ هنالك قاعدة أو سنة من سنن الله في تاريخ الاجتماع البشري، وهي أنه إذا تداخلت حضارتان أو لغتان فأحد أمرين، إما أن تقضي إحداهما على الأخرى وتكون عادة الغلبة للأقوى من حيث الكثرة الاستعمالية للغة، وإما أن تنشأ حضارة أو لغة أخرى لا هي بهذه ولا هي بتلك. وهذه سنة ثابتة لا تتغير إلا بإرادة الله ولا تنخرم إلا بإذن الله. وقد انخرمت في هذا العصر في القرن الثاني لكن بإذن الله. سأعطي أمثلة قديمة، لا أعطي أمثلة معاصرة أولا، لأنه بالأمثلة المعاصرة التي نعيشها نحن نفهم القديم، لأن هذه سنة كقانون الجاذبية. لنسأل أنفسنا أسئلة، لماذا اللهجات العربية العامية المغربية تختلف عن اللهجات العربية المصرية؟ ولماذا تختلف هذه وتلك عن اللغة أو اللهجات العربية الخليجية؟ ولماذا تختلف جميعها عن اللهجات العربية السودانية؟ السبب الرئيس هو التداخل التاريخي الذي حصل بين اللغة العربية الفصحى واللغات المحلية لأهل هذه البلدان. جاءت العربية من المشرق إلى مصر فوجدت اللغة القبطية، ثم دخلت في القرون المتأخرة اللغة التركية، واختلط هذا وذاك لغات ثلاث فأنتجت اللغة أو اللهجة العربية المصرية. السودان دولة إفريقية أصل لغته السواحلية، هي اللغات وهي لغات عديدة منشأها واحد أو أصلها واحد ثم تفرقت كما تتفرق الأشياء، ولكن أصلها واحد. اللغة السواحلية هي اللغة يعني الأفارقة الزنوج كالسنغال يعني مالي كذا، لغة يعني في الأصل واحدة كذلك لغة السواحلية الجنوب. فالعربية هنا تأثرت باللغة السواحلية وأنتجت لهجة عامية هي عربية، عربية لا شك في هذا، ولكنها هي لغة السودانية. وتلاحظون شيء عجيبا رغم الفرق الشاسع بين موريتانيا والسودان، هذه في غرب افريقيا وتلك في شرق افريقيا، لهجاتهما معا هذه الدولة وتلك متقاربة جدا جدا في مخارج الحروف والأداء الصوتي وفي العبارات، لأن السودان أوغل في افريقيا من شمال افريقيا، ولأن موريتانيا أيضا أوغل في إفريقيا من شمال إفريقيا. ولماذا لغة تونس بل ليبيا وتونس والمغرب والجزائر اللهجة متقاربة؟ شيء طبيعي، لأن العربية الفصحى الأولى تداخلت مع اللغات الأمازيغية وأنتجت ما أنتجت. وندخل في مثال أصغر، ما زلنا انتبهوا معي عفوا على العبارة، ما زلنا في تاريخ التشريع، ايه صحيح ما زلنا في تاريخ التشريع، وسترون هذا بحول الله. وهذا سبب كتابة الشافعي لرسالته وليس رسالة ابن مهدي التي أبصرها الشافعي وطلب منه أن يبين مليون، وإنما ابن مهدي عبر عن أو عن سؤال حضاري تاريخي في المغربي. لماذا لغة الشمال بالمغرب تختلف عن لغة الجنوب؟ لا، العربية العامية تحدث ليس الأمازيغية، يعني المناطق الشمالية بالمغرب يعني من مدينة القصر الكبير تقريبا فما فوق إلى تطوان إلى وزان إلى تلك المناطق التي تتحدث العربية لغتها في صورة من حيث المفردات قاموس اللغوي ومن حيث مخارج الحروف وهي عربية، لكن اللهجة المراكشية شيء آخر مختلف تماما، والمغاربة يتفاهمون بسائر اللغات العامية، يعني إذا سمعت المراكشي أفهمه يفهم عني، والطنجي يفهم عن المراكشي ويفهم عن المراكشي، ولكن اللهجة ولكن أعرف أنه طنجي ليس مراكشيا، وأعرف أن هذا مراكشي وليس طنجيا، وأعرف أن هذا فاسي وليس مكناسيا، وأن هذا فلالي وليس ولدي. السبب الرئيس هو تعدد اللهجات التي تفرعت عن الأمازيغية الأم. السوسية ليست كالريفية في مخارج حروفها وصيغها وفي كثير أيضا من قاموسها اللغوي، ولذلك جاءت لهجة الشمال على وزان مخارج الحروف الريفية، وجاءت لغة أهل مراكش والجنوب على وزان مخارج السوسية وحروفها أيضا، وهذا مضطرد في كل البلاد وبين كل العباد إلا قليلا. اللغة أو اللهجة العربية الأندلسية القديمة، الأندلس ما كانوا فصحى، فصحى الفصحى ماتت منذ زمان، ماتت في القرن الثالث الهجري الفصحى، وبدأ موتها في القرن الثاني الهجري، ولذلك ما دخلت الفصحى الأندلس أصلا، ولكن الأندلسيين كانوا عربا ولهجتهم متأثرة من حيث مخارجها ونطقها بالإسبانية. أين هي الآن؟ هي لغة كثير من أهل فاس. هذا الأمر أعطينا أمثلة حية نعيشها ونعرفها، وهي فينا منا من هو من هذه الجهة ومن هو منا من هو من تلك الجهة. هكذا بالضبط وقع للأمة الإسلامية في القرن الثاني الهجري بين لغتين العربية والفارسية. الفارسية معركة القادسية أحدثت في الأمة عجبا، فتح إيران القديمة وليس المعاصرة، فرق كبير بين فارس وبين إيران، فارس شيء وإيران شيء آخر، كما المغرب القديم والمغرب الجديد مختلفان من حيث الخريطة الجغرافية وأيضا من حيث العادات والتقاليد. ما كان يسمى قديما بالبلاد ما وراء النهرين، بلاد ما وراء النهرين دجلة والفرات، والآن الذي جال هذه المناطق واقترب منها يجد أن لغة الأتراك تركيا قريبة جدا من لغة الفارسية المعاصرة، بل يكاد أو بعض القبائل يفهم بعضها بعضا، ولغة كثير من هذه المناطق الجمهورية الإسلامية التي كانت تسمى بجمهورية الاتحاد السوفيتي البائد قريبة الاثنين، أذربيجان، كازاخستان، هذه المناطق شيشان كلها قريبة جدا من التركية ومن الفارسية، كل ذلك كان الفرس ولغة فارس بقبائلها العديدة. فمعركة القادسية التي أسسها بالأحرار لأنها كانت عبارة أبحث عن عبارة دقيقة يعني ليست عبارة عسكرية. أسسها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك يكرهه الفرس إلى الآن. لا تجد في بلاد فارس المعاصرة ولا واحد اسمه عمر إطلاقا. وأقول وأعلم وأقول، والذي عنده دليل مخالف يأتي به، واحد اسمه عمر. فإن كان فأمر آخر. على كل حال نبقى في موضوعنا اليوم. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قام بإنجاز عظيم حقيقة، فتحت فارس، وفتح فارس فتح على المسلمين حضارة مختلفة تماما، جاءت ليس بلغة وحسب بل بلغة وثقافة، فحدث تطور في اللغة، وحدث تطور في الآداب. تعلمون ما كتب عبد الله بن المقفع، قد كان يترجم عن الفارسية الكثير، وحدث تطور في التشريع الإداري وتسيير الدولة، كتابة الدواوين وصناعة البريد، أشياء كثيرة لا قبل للمسلمين من حيث هم عرب لا قبل لهم بها، وإنما هي أمور جاءت مع الفرس. وتطور العمران المدني، بناء المنازل شكلها هندستها تطور كثيرا، والذي يدرسه الحديث النبوي يجد من ذلك الكثير. أعطيكم مثالا لطيفا، قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنا قوما عربا لا نتخذ هذه الكنف نعافها. وهو في الصحيح، العرب ما كانت يعني إذا بنت منازلها وحجراتها تبني داخلها المراحيض، أعز الله ذكركم، الكنف، فكانت تخرج لذلك إلى الخلاء البعيد، رجال ونساء، هذا معروف في تفاسير القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وفي كتب السنة. فهذه جاءت ودخلت. أيضا المناخل جمع منخل غربال أو الغربال، هو أيضا فطر، وهو أيضا في الحديث، في الحديث: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل النقي ولا يعرفه. النقي هو طحين المغربل، فرنا فوز أي شيء، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل النقي ولا يعرفه. قالوا: لم تكن لدينا مناخل، ببساطة الغربال ما كان شيء زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو دخيل مع الحضارة الفارسية. فسأل التابعون الصحابة، تابعون شباب جدادهم عجب كيف، قالوا: وكيف كنتم تصنعون للقمح أو الشعير؟ قال: كنا ننسفه نسفا. إلى حد قريب هذا لاحظته بعيني في المناطق الجنوبية التي نشأت بها، يعني بقي الآن يستعملوا هذه العبارة، ينسفوا الزرع، ينسفوا يعني بعد طحنه يجعلونه في طبق فيقلبونه وينفخون فيه فيطير القذى الكبير، وتبقى الأشياء المتوسطة والصغيرة، ويأكلون الخبز هكذا خشنة. هذا الفتح الذي حصل للمسلمين جر عليهم الدنيا، ما الفقر أخشى عليكم، الحديث صحيح، وإنما أخشى عليكم الدنيا، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تفتح عليكم كما فتحت على الذين قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، أي كما تنافسها السابقون من بني إسرائيل. وهذا الذي حصل فعلا، ولانت من اللين، لانت الحضارة الإسلامية. واللين جرح عند علماء جرح التالي، الله يكرمكم، أنا عندي واحد طبيعة اللي كي يمضى شي حاجة ما يمضى، الله يفتح عليكم، والله ما يجي بلغطه باش نخرج من كنازة نزول، أنا بلغطه ما افترش، الله يستر عليك يمكن يمضغ ما يمضغ زي سنخرج لأنه يستفز من المضغ وكتعرفه يعني الأكل من حوارم المروءات يعني جرح التهديل إلى قريت الجرح التهديل ما لا بأس أنا غير تنبيه ممكن بس أنا كان أعتبر بك كل لما المسكار يجادل من الإنسان الشارع ماشي في الدار الدار ماشي مشكلة هذا من خوارم المروءات أي شو ملا أنا بقيم في الإمامة إذا نرجع إلى ما إحنا فيه إذا هذا الشيء الذي حدث في القرن الأول الهجري هو فارس ودخول الآلاف بل الملايين من غير المسلمين إلى الإسلام الأغلبية الساحقة أسلمت وقليل بقي على دينه يدفع الجزية للمسلمين ليضمن مواطنته هذا مفهوم المواطنة المعاصر قديم عند المسلمين مع الأسف يعني فساد اللغة اليوم ولا أقول فساد من حيث التركيب الفساد المفهومي وعليه مدارنا عليه كان تكلمنا وهو سبب نشأة أصول الفقه ومقاصد الشريعة والتشريع بالمعنى المؤسسي فساد اللغة أدى إلى كثير من الفساد في الأحكام الشعبية وحتى عند المثقفين وفرق كبير بين المثقف والعالم كما هو الفرق أيضا بين العالم والداعية والواعظ كلها مصطلحات بعضها مستقل من بعض قد يجمع أحدهم كل ذلك وقد يكون عنده بعض مفاهيمها لأنهم الآن يعتبرون أهل الذمة يعني تعبيرا فيه ذم وتنقيص وهذا خطأ فادح جدا بل هو مصطلح شريف أقول هكذا شريف والذمة معروف أنها تعبر عن شرف الإنسان المسلم وعن مصداقيته والواجبات الشرعية في الدين إنما تتعلق بالذمة يعني الشخصية المعنوية للإنسان المسلم هي الذمة فهنا أقول أهل ذمتنا يهودا كانوا أو نصارى أي أنهم أهل شرفنا ما المقصود أي أننا أمناهم بشرف ولا يجوز أن نغدره ولا أن نخون أمانهم بما أدوا من جزية هذه المواطنة الحقيقية هذا معنى أصيل وإنما الآن يسمون الأشياء بغير اسمائها مع الأسف فكثير من هؤلاء ظل آمنا في البيئة الإسلامية يبدع وينتج اللغة لغته وينتج الآداب والفكرة في السياسة والإدارة وكثير من الأمور والصناعات والإسلام يستوعب ذلك كله فحدثت إيجابيات كثيرة جدا وحدثت سلبيات من بين هذه السلبيات انحطاط العربية الفصحى وترتب عن هذا اضطراب التشريع الذي من أجله سيكتب الرسالة صاحبها الشافعي ولا بدأ لتاريخ التشريع في حقيقة الأمر إلا بهذه المقدمة جيل ما سمي بالموالي من هم؟ عرف جيل جديد بسبب اضطرار حضاري ولد لأب عربي وأم فارسية أو العكس لأب فارسي وأم عربية وهؤلاء الأعداد الكثيرة التي أسلمت أو دخلت أسلم من أسلام وبقي على دينه من بقي أعداد كثيرة من العجم وقد فتحت على المسلمين حضارتان فارس في شمال الجزيرة العربية بما وراءها من ثقل حضاري تاريخي وكم بشر هائل ومصر التي أسسها عمر بن الخطاب. صحيح الفاتح كان هو عمرو بن العاص، ولكن أسسها عمر بن الخطاب مصر. فتحت حضارة القبط والأقباط ببعدها المسيحي وبلغتها أيضا وأشكالها وألبستها وأزيائها. أين العرب؟ صاروا قلة داخل كسرى، صاروا قلة داخل كسرى. العرب في تلك المرحلة لم يوصلوش 8 مليون ديال السكان، وفتحت عليهم الملايين من الشرق والغرب. وفي القرن الأول الهجري امتد الفتح الإسلامي إلى هنا، من 90 هجري ياك إلى هنا القرن الأول الهجري. وامتد التأثير المغربي بثقله الحضاري وعاداته ولغته أيضا، وكثير من الصحابة استشهد على مداخل الغرب الإسلامي. ما يزال قبر أبي لبابة الأنصاري رضي الله عنه موجودا في قفا تونس، وغيرهم من الصحابة، كثير من الصحابة مدفونين في تونس. يعني بعض الروايات تحكي عن دخول الصحابة إلى المغرب ولكنها ضعيفة. وفي التراث الإسلامي المغرب واحد، من تونس إلى الأندلس. هذا الشيء كله في قرن واحد. يعني كيف تتصورون آنئذ قلة العربي داخل الملايين من غير العرب؟ عجم، أمازيغ، أقباط، فرس. سنة التاريخ تقضي بأن يذوب الجنس العربي، سنة التاريخ تقضي بأن تموت اللغة العربية، سنة التاريخ تقضي بأن تندثر العادات العربية. ولكن العكس هو الذي حصل، على أو ضدا على سنة التاريخ. أمريكا استعمرت، أمريكا أقصد يعني الغرب الإنجليزي دخل إلى أمريكا. أمريكا لها لغتها الأصلية، الهنود الحمر لهم لغتهم، لهم ديانتهم، لهم ثقافتهم. أين هم؟ الغالب يقضي على المغلوب في لغته وزيه ونحلته كما قرر ابن خلدون، والمغلوب مولع بتقليد الغالب في زيه ونحلته ومذهبه. لأن حضارة الهنود الحمر ليست بشيء، وكانوا قلة إلى جانب الكثرة الغازية، وانتهوا إلى الأبد. بقي منهم شي كمشة، هذيك المحميات ديال الحيوانات مع فريق التشميل، ولكن أين وجدهم الحضاري؟ انتهوا، يتحدثون عن اللغة الإنجليزية. جنوب إفريقيا هي جزء من إفريقيا لكن لغتها القومية إنجليزية. فحينما يكون القليل ضعيفا من حيث مقوماته الحضارية، ويكون الكثير قويا من حيث مقوماته الحضارية، يأكل الكثير القليل في لغته وفي دينه وفي زيه أي لباسه وفي نحلته. وحدث هذا عبر كل مراحل التاريخ إلا في تاريخ الإسلام مرة واحدة. هذا القانون الرباني هو قانون ديال الله تعالى، كقانون جليلية خرقه الله. فلاحظ الإمام محمد بن إدريس الشافعي أن العربية أو أن الناس صاروا يفتون بأحكام ليست من الكتاب ولا من السنة، وبدأ يتأمل ما السبب. وليس الشافعي فقط هو الذي تأمل هذا وسأل، لا كثير، لكن الشافعي صنف هذا الكلام من أوائل من انتبه إلى هذا الأمر، التابعي الكبير الجليل الحسن البصري تلميذ أبي بكر الصديق، وقال كلمة عجيبة جدا حينما بدأت الفرق تتأسس أفكارها الأولى. قال كلمة: إنما أهلك الناس العجمة إنما أهلك الناس العجمة. ما المقصود بالعجمة؟ ليس أنه لا يحسن نطق العربية، لا أبدا، كانوا يحسنون نطق العربية، ولكنه لا يحسن مفاهيم العربية. هذا الإشكال. وفرق بين اللفظ والمفهوم، وفرق بين الدلالة والوجوب. أول شيء بدا يضيع في اللغة معانيها قبل ألفاظها. والقرن الأول هي يعني كانت العربية موجودة الفصحى، لكن بدأت المعاني تضمحل وتحل محلها المعاني العجمية. فبدأ الشافعي يجمع هذا من جيل التابعين وأتباع التابعين، وبدأ يكتبه في كتاب الرسالة، كتبه مناهج للفهم عن الله ورسوله. ولماذا تجدون هذه النصوص العجيبة؟ لأن أراد أن يحللها حليلا تاريخيا التي يتحدث بها الشافعي، وقد أكثر من ذلك إكثارا عن أساليب العربي. إنما نزل القرآن بلسان العربي على معهودها في كلامها ومعهودها في استعمالها، وهي تستعمل العام ما يراد به الخاص، وتستعمل العام معهود الاستعمال ويركز على العرب. ألأنه قرشي مطلبي؟ كلا طبعا، ولكنه يعني أن اللحن المفهومي بدأ يدخل العربية. ولماذا جاء السؤال من عند المحدثين ولم يأتي من عند غيرهم؟ عبد الرحمن بن مهدي كان لسان أهل الحديث في زمانه، وصح السؤال، جاءت رسالته إلى الشافعي يسأل عن بيان القرآن، بيان. فلذلك قال له تلميذه الربيع بن سليمان: أجب عبد الرحمن بن مهدي عن سؤاله. فكتب البيان، وأقول البيان، وهذا مصطلح ثقيل جدا جدا، أضاعه العرب بعد، وبدأ يوثق المعاني. الشافعي كان يوثق معاني القرآن والسنة في كتاب الرسالة. ويصنع البيان بمعناه الأصولي الذي هو معنى القرآن الكريم البيان. وحقيقة الأمر يعني الإنسان يأسف حينما يجد بعض الدراسات المعاصرة تتحدث عن البيان كهذا الذي كتبه بعض مفكرين المغاربة، عما سمي بأن العقل العربي عقل بياني. قطعا هو ما فهم البيان، فإن شاء الله أنا بإعداد دراستي في هذا المجال للرب على هذه القلعبلات الجديدة في هذا الأمر، هي قديمة جديدة من زمانه. تأثروا بدلالة مفهوم البيان البلاغية، والبيان بالمعنى البلاغي مفهوم حادث محدث لا أصل له عند العرب ولا يعرفونه. يعني هذا البيان الذي هو تقسيمات الدرس البلاغي، علم البيان الذي هو جزء وركن من أركان علم البلاغ. قول الله جل وعلا: علمه البيان، علمه البيان. هذا هو البيان الذي يتكلم عنه الشافعي. الشافعي ما كان يعرف لا البلاغة ولا جزئيتها، لأن الشافعي كان يعيش في عصر لم تكن البلاغة بالمعنى الاصطلاحي قد تأسست بعد، زي ما موجودة البلاغة الشكلانية لم تكن قد تأسست، وإنما الذي كان موجودا هو البلاغة الفطرية والكلام السجي العربي الأصيل الأمي، الكلام العربي الأمي. والأمي هنا بمعنى البسيط، وسيأتي وقت البيان إن شاء الله مع أبي الحق الشاطبي حينما نصل في تاريخ الشيعة مرحلة القرن الثامن الهجري. وليس عبثا أن أرسل الله جل وعلا نبيا رسولا أميا، ولا عبثا أن أرسله في الأميين. وهذه اللفظة انتقلت من الدلالة اللغوية المحضة الذي يجهل من قراءة الكتابة إلى معنى البساطة والتلقائية. في التشريع وفي الحياة أيضا وفي الاستواء إن شاء الله سنرجع إلى هذا، لأن هذا درس آخر مستقل واسع جدا. يبقى مع قضيتنا المحدثون من هم في بداية الأمر من حيث عراقهم؟ العجم. العجم لا تكاد تجد من العرب في إطار أهل الحديث إلا القليل النادر، وإلا فأغلبهم عجم. هذا بخاري من بخارى بلاد ما وراء النهرين فارس القديمة، وهذا مسلم من نيسابور من نيسابور، وهذا الترمذي من ترمذ، وهذا ابن ماجه، وهذا وهذا، كلهم إلا القليل القليل القليل. وقبل هؤلاء يعني لنبقى مع الطبقة الأولى من أهل الحديث كمسلم بن الحجاج النقادة، توفي سنة 161 هجرية، قلب القرن الثاني الهجري، نيسابور أيضا فارسي. حتى إن كثيرا من هؤلاء الموالي تفرغوا للعلم، الذي أبوه فارسي أو أمه فارسي تفرغوا للعلم، فكان منهم إبراهيم النخعي وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك، هؤلاء كلهم من بلاد ما وراء النهر. أرجع لأي كتاب طبقات الحلية أو طبقات المحدثين أو طبقات الحفاظ للذهبي وفيات الأعيان اللي كيخليك ماشي، ودير عملية إحصائية للعربي كم تجد نسبتهم في العجم من أهل الحديث، القليل القليل القليل. وهذا كان له أثر في أن هؤلاء كانوا يتقنون العربية شكلا، ولكنهم أضاعوا كثيرا من حقائقها معنا. ولذلك جاء السؤال منهم إلى رجل قرشي عربي أصيل عرقا ولغة، واشتغل في شبابه بالشعر والأدب. تعرفون هذا الشافعي صاحب ديوان الشافعي، الإمام الأصمعي وهو تلميذ للشافعي، وهو أحد جماع اللغة ومدونيها في هذه المرحلة تدوين اللغة، كان يقول: إنما تعلمت أشعار الهذليين قبيلة هذيل من محمد أو رجل من قريش اسمه محمد بن إدريس، يعني الإمام الشافعي رجل لغوي أصيل فصيح، أذنه لا تزال على نغمها العربي الذي لم يختلط بلقنة غير عربية. يحكون طريفة من الطرائف عن أبي الأسود الدؤلي، وهو من الجماع الأوائل اللغة، تابعي تلميذ الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. جاءه ابنه أبو الأسود الدؤلي، جاء ولده فتحدث أمامه بلكنة غريبة، واحد العبارات أبو الأسود عمره ما سمعها، فقال: ما هذا يا بني؟ وأبو الأسود جماع من جماع اللغة، وهو أول من نقط المصحف كما تعلمون. فقال له ابنه بنوع من الافتخار: هذه لغة لم تبلغك. فقال الأب لابنه، نطق بحكمة تاريخية عجيبة، قال له: لا خير لك فيما لم يبلغني يا بني. ماذا يعني؟ يعني أن هذا الذي تعلمته إنما هو رطانة وليس لغة عربية فصيحة، إنما هو العربية التي تنطق بها العجم محرفة وليس عربية أصيلة. لا خير لك فيما لم يبلغني يا بني، وماذا تريد من جيل يسمع الفارسية من أبيه في الصباح والعربية من أمه في المساء أو العكس؟ الأسواق مختلطة، فيها الفارسي وفيها العربي، وكل ينطق بلغته، والسوق أسواق المسلمين مفتوحة، ولا جمارك في ذلك الزمان. شيء طبيعي أن ينتج جيل كان المفروض حسب القانون التاريخي أن لا ينطق غير الفارسية، ولكن نظرا لأن الإسلام إسلام ولأن الله هو الذي أنزل القرآن نتج شيء آخر مختلف تماما. باعت العربية من حيث مفاهيمها نعم، ولكن ما قدر للغة أخرى غير العربية أن تنتشر، لا الفارسية ولا القرطية ولا غيرها، وإنما نزلت العربية من مستوى الفصيح إلى المستوى العامي. هذا الذي حدث، يعني حدود التأثير السلبي للفتح الإسلامي، يعني بالمقارنة الإيجابيات، إيجابيات عظيمة جدا، الإيجابيات 99.99%. فإذا أردنا أن نعتبر يعني النزول من الفصيح إلى العامي سلبيا وهو كذلك، فنسبته ضئيلة جدا، نسبته أو نسبة هذا الفساد إنما هو الانحطاط من المستوى أو مستوى الفصاحة إلى مستوى الدارج أو الدارجة أو العامية. ووردت لهجة من العربية جديدة، لا هي بفارسية ولا هي بعربية فصيحة، لكنها عربية. وهنا افتح قوسين، هنالك كذبة يكذبها أصحاب علوم اللسانيات، أقول كذبة لا كذبة، لأن الذي يؤسسها إنما هي بين قوسين إيديولوجيا، هذه الإيديولوجيا يعني الأفكار والعقائد الأخرى التي تريد أن توصل إليك عقائدها بلباس العلم، يخلعك بالعلم كأنه علم ويدخل أفكار بيده. ماذا يقولون اليوم؟ يقولون إن اللهجات العربية اليوم مزدهرة، الوطن العربية لغات، اللبنانية لغة، المصرية لغة، المغربية لغة، والشامية والحجازية وأهل مجرى وهلما، يعني إن هذه العاميات لغات. قصدمتي جعل هذه الشعوب تتكلم بلهجاتها المحلية وترسمها ترسيما، تكتب بها أدبها وشعرها وانتقل من فصيح اللغة العامية، هذه كذبة. بغض النظر عن الانتماءات الدينية والخلفية الحضارية، بغض النظر المقاييس العلمية البحتة كقانون جاذبية، كيف نعرف اللغة؟ وباصطلاحهم نقول اللغة الطبيعية لفيت برس اللسانية، وش يعملها؟ عندهم هذا الاصطلاح، بما هي ظاهرة اجتماعية لنسلم بهذه الأشياء جدلا. اللغة لها ضابطان، القاموس يعني الكلمة مستعمل، القاموس والتركيب، القاموس والتركيب، هذه أركان اللغة ركنان، والأشياء الباقية عوارض وأعراض كمخارج الحروف، هذه الأشياء هذه ليست أساسية في اللغة، هي أعراض وهي يعني شروط وليست شروط صحة. نتكلم من حيث اللغوي الطبيعي، دعك من القواعد النحوية الآن. ما معنى التركيب؟ التركيب هو شكل تركيب الجمل في اللغة، يختلف من لغة إلى أخرى. نعم، أعطيكم مثالا، تركيب الإضافة عندنا أننا نجعل المضاف أولا ثم نتبعه بالمضاف إليه، كرسي أستاذي، فالكرسي مضاف، ما معنى مضاف؟ ماشي ديال راسه، يعني لا يقوم بنفسه، ولا يتم المقصود منه إلا بمن يملكه، المضاف إليه هو منشي. هكذا كانوا يدرسون النحو قديما، ولذلك كانوا نحاة فصحى، من اللي دخلوا التعقيدات في النحو وبقى حد كيفهم حقيقة. والله تدرس النحو العربي بالمعاني تفهمه سريعا، فهو سهل بسيط. فإذا هذا كرسي الأستاذي، هذا مضاف ومضاف إليه، في اللغة الأنجلو ساكسونية يقلبون التركيب، هذا ليس من التركيب، العكس، اللي يعرف شوية الإنجليزية يعني ما أعرف شو نتكلم بالإنجليزية، أنا ما كنعرف شيء بالإنجليزية، وإنما أعرف بعض سياقاتها وبعض ألفاظها. كيقلبوا المعنى كيقولوا الاستاذ كرسيه مقلوب البسكليتا مولاها هكذا الانجليزيه اللي كيعرف الانجليزيه راه يديرها في لا نريد يعني ان نجعل هنا جملا يعني بكلامهم في بيئه مثل هذه فالاضافه عندهم منعكسه وتلاحظوا واحد الملاحظه اللغه الفارسيه هي كذلك بالذات وانا درست شيئا من الفارسيه شويه يعني داك الشيء اللي كيقرا الطلبه في اللغات الشرقيه في السنه الثانيه والثالثه في الجامعه في النظام القديم حتى هما نفس الميزان الاضافه عندهم مقلوبه واللغه التركيه كذلك واللي كيسميوها اللغه الهندوروبيه من الهند فارس كل هذا الى اوروبا تركيب واحد مما يدل على ان الاصل القديم واحد حتى انك تجد بعض المفردات عند هؤلاء وعند هؤلاء يعني مفضول اختي اللغه الانجليزيه هو نفسه اللغه الفارسيه بالضبط غير الفرس كيستعملوا الخاء بدل الجيم في النقطه يقولوا دكتور فرس فارسيه كثير من الالفاظ سبحان الله فالتركيب اللغوي اما ان يصنف اللغه على انها لغه واحده او على الاقل انها ذات منشا واحد في الاصل وتلاحظون شيئا عجيبا لمن يعرف الامازيغيه ان التركيب الامازيغي هو نفس التركيب العربي الاصلي تركيب ما تنتكلمش على القاموس مفردا نفس التركيب في الضمائري في التصريفي في التذكيري والتأنيثي في عجيب بخا كاين قلب تقديم وتأخير أرباط أرباط يعني نفس الشيء حتى في صياغ الجمعي يعني مرجعها كما العربية بمعنى أجزم أن العربية والأمازيغية بنتان لأم واحدة لغة قديمة ماتت حينما يجمعون كثير من الجموع اسمحوا لي يعني لا شي جهه اخرى ديال الامازيغيه كنعرف واحد جهه واحده ديال الامازيغيه وليس كل شيء افعلان هذا جمع وهو قريب جدا يعني افلمان يعني سمك وهكذا هم يسميوه هذا قريب جدا من الجموع العربيه التي تفيد الامتلاء ومن الصيغ التي تفيد المبالغه ايضا يعني هذا يسمى بالتركيب تركيب في معنى الاضافه تركيب في معنى الصرف كل التركيب الامازيغي على ميزان التركيب العربي وليس هو اياه لكن يشبهه ويكاد يطابقه بما يجزم انهما من اصل واحد مندثر اذا هذا الجانب الذي يحدده في اللغه الجانب الاخر الالفاظ قاموس اللغوي فحين يكون القاموس اللغوي يعني متباينا بنسبه 90% فمعنى ان اللغه لغه اخرى هذا شيء وهذا شيء فبما ان وجدنا رغم اننا وجدنا التركيب يكاد يكون متطابقا بين الامازيغيه والعربيه في القاموس اللغوي المختلف كاين تداخل يعني هذه موجوده هنا وهذه موجوده متفقين ولكن حتى ان الامام السيوطي عدى بضعه الفاظ في كتاب الله القران الكريم قال وهذا من لسان البربري المغربي على دعوى ان القران يشمل جميع اللغات ينصح ولا يهم الشافعي يبطل ذلك منذ القديم يقول القران عربي وله نظريه في هذا متينه المقصود اذن الاستنتاج ما هو ان اللهجات العربيه الان كلها او كلها لغه واحده بهذا المنطق العلمي الواضح البسيط فمن حيث التركيب تركيب واحد تركيب واحد كما يركب الكلام في المغرب يركبه المصريون يركبه السودانيون يركبه الحجازيون والخليجيون تركيب واحد ومن حيث القاموس قاموس واحد ايضا قد يقول لا المصريون ينطقون الكلمه الفلانيه كذا وتنطقها كذا او يستعملون المفرده الفلانيه نحن نستعملها بسيط لأنه لا بد من فروق جزئية بنسبة ضعيفة يعني 20% فما فوق من الاختلاف القاموسي لا يدل على اختلاف اللغة وإلا كانت العربية التي نزل بها القرآن عربيات لأن القبائل العربية كانت تنطق بلهجات في تلك المرحلة، كل لها مفرداتها الخاصة بها، ولكن غالب القاموس واحد، وإلا كيف يفهم اليمن العربي القرآن الذي نزل بلغة قريش لو لم يكن الاشتراك واحدا؟ ظروف العالم العربي الآن تشبه ظروف العالم العربي الفصيح جزيرة في مرحلة تعدد اللهجات العربية التي كانت آنذاك، ولذلك كانت يقال لغات عربية وهي في الأصل لغة واحدة. والدليل القاطع بعد هذا كله أننا الآن في المغرب نفهم كيف ينطق الفلسطينيون الشام، فلسطين الشام، الأردن، سوريا، لبنان، كل هذا شام، نسمعهم في التلفزيون كنفهموا. هل توجد لغة في العالم يتعلمها الإنسان في ساعة أو نصف ساعة؟ فإن كانت تلك لغة أخرى يحتاج إلى سنة على الأقل أو سنتين لتعلمها، ولكن فقط يعني بضعة أو بضعة دقائق استأنس طريقة مخارج الحروف من الإنسان الخليجي أو سوري أو مصري سأفهم عنه بسرعة، لأنه يتكلم بلغتين، تلك عاميته وعندي عاميتي، واللغة واحدة، التركيب واحد، والمعجم واحد. فإذا وردت عبارة أو عبارتان مما ليس في معجمي فأفهمه بمقتضى السياق، واضح جدا. والنساء عندنا في المغرب يفهموا المصرية أكثر من المصرية نظرا لإدمان على الأفلام، مما يدل على أن اللغة واحدة. فهذه أكبر كذبات نطق بها الدرس اللساني المعاصر الذي أسسه الفكر الاستعماري، علم ذلك من علم وجهل من جهل. هذا يجعلنا نفهم بأن العامية التي بدأت تنشأ في زمان الشافعي لم تخرج عن حد نبي معنى منطقي التعريف، لم تخرج عن حد اللغة العربية كما هو وضعنا الآن. ونحب دائما التمثيل بواقعنا الذي نشهده لأن به نفهم ذاتنا في التراث، سنن ثابتا نستعملها، تغير الزمن وتغير المكان ما كيهمش لأنها ثابتة. الشافعي لاحظ أن المفاهيم بدأت تختل، وأما اللحن في نطق الكلمات ومخارجها بدأ يختل. صارت الأجيال العربية الجديدة ترقق ما أصله التفخيم عند العرب، وتفخم ما أصله الترقيق عند العرب، وصارت أيضا تعبر باللفظ عن معنى جزئي كان كليا في زمن الرسالة، وتعبر به عن معنى كلي كان جزئيا في زمن الرسالة بسبب التداخل اللغوي. وهذا ثابت في كل زمن وفي كل مكان. الآن بزاف الناس يقولوا الألباني، لأنه العجم يقولوا ألبانيا، ما عندنا ألبانيا، عندنا ألبانيا. فهو الألباني رحمة الله عليه يعني العالم المعروف، هذا اقتراض دخل واحد وفد من جماعة تبليغ المغرب زمان السبعينات أواخر السبعينات، فكانوا ينشرونها يعني أو يعني معروف جوالات الخارجات، وكانوا من باكستان، هما خرجوا واحد المدينة مازال تذكر هذا الشيء كأنني أراه هذيك الساعة يعني في مرحلة الشباب، لذلك نسمع الشباب والناس كبار قوته وما كيرددوا كيقولوا كلمات من الذكر لا إله إلا الله، هما ما عندهمش اللام يعني رقيق يعني عجم، فبداوا مغاربة يقلدوا حتى هما لا إله إلا الله. هذا الذي حدث زمن الشافعي بالذات، هذا الذي حدث زمن الشافعي بالذات، بدأت المخارج تختل، وبدأ اللحن يلحق الكلمات في مخارجها وفي بعض معانيها، ولذلك بدأ ينشأ جيل يفهم القرآن، مش ما كيفهموش، يفهم القرآن لأنه جيل عربي ولكن عايل على غير مراد الله، وهذا مشكل كبير. يفهم القرآن ولكن على غير مراد الله، ويفهم السنة ويرويها ويدونها ولكن على غير مقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام، مش 100% ولكن نوازل حدث. نوازلا. ومنطقة تبديع في كثير من الأمور مرجعه هذا، ومنطقة تكثير قديما وحديثا في كثير من الأمور مرجعه هذا، سوء الفهم اللغوي للمقصد الأصيل للكلمة كما كانت عند العرب. وعدد من أهل العلم اليوم يجمع عددا من الكلمات التي تستعمل اليوم في العربية المثقفة، يعني يكتب بها المثقفون الأدباء الشعراء اليوم على غير مقاصدها الأصلية. كثير ضربوا أمثلة يعني بالمثال تبع ورق المقال. يعني نقول اليوم في المكتوب عندنا مجال الثقافي الأدبي، وكنت أتصفح الجريدة أو أتصفح الكتاب، ويقصدون بالتصفح أنك تنظر في الجريدة أو المجلة أو الكتاب صفحة صفحة على سبيل يعني النظر السطحي العام. اش كدير غير كنتصفح هذه الجريدة أو المجلة، ولا يعني التصفح عندهم أو عندنا اليوم يعني القراءة المتأنية، يعني كدوز صفحة واحد في السريع تصفح. هذا المعنى عكس المقصود من كلمة التصفح في الأدب العربي القديم. إذا قال الجاحظ أو عبد الحميد الكاتب أو ابن قتيبة أو غيرهم من أهل الأدب القديم أتصفح الكتاب، وقد صفحت كتاب فلان، أي قرأته صفحة صفحة، كلمة كلمة، سطرا سطرا، فانظر كيف تطور المعنى إلى عكس المراد تماما. وهذا لاحق كثيرا من الكلمات التي هي موجودة في القرآن وموجودة في السنة، فنشأ جيل، وفي بعض الأحيان أقول معلش من بعض أهل العلم يفهم بعض الآيات على عكس مرادها بسبب التأثر باللغة العربية المعاصرة التي فقدت أصالتها القديمة. ولذلك يعني قضية إشكال المفاهيم وقضية المصطلحات، هذا هو إشكال. ولهذا نشأ يعني ما يسمى بعلم المصطلح الآن في هذا العصر، لأنه عدد من الذين يعني خبراء هم خبراء باللغة العربية القديمة، يجدون فرقا كبيرا وشاسعا بين الاستعمال المعاصر والاستعمال القديم. هذا المنعطف التاريخي، منعطف أمة غادية اتجاه ثم يعني صار لها منعطف الذي وقع في القرن الثاني الهجري، وجعل أهل العلم من سائر الاختصاصات يبادرون ويفزعون للتدوين. ماذا كانوا يدونون؟ يدونون الفصيحة في كل شيء والأصيل من كل شيء، في اللغة وفي القراءات القرآنية وفي الحديث وفي التشريع أصوله وفروعه وفي العروض. هو أيضا في هذه المرحلة، خليل بن أحمد الفراهيدي في نفس المرحلة صاروا يدونون ذاكرة الأمة حتى لا تذوب في ثقافة العجم الذين هم أكثر عددا من القلة العربية التي بقيت من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. إذن كتاب الرسالة للإمام الشافعي بما هو أول مدونة في تاريخ التشريع والمقاصد والأصول، كل ذلك واحد، ماذا كان يدون؟ كان يدون في حقيقة الأمر وفي عمق الأمر مقاصد الخطاب الشرعي، كان يدون مقاصد الخطاب الشرعي. إنما كان يعبر بالمراد، هذا الاصطلاح الموجود في الشافعي، ما المراد من العام؟ ما المراد من الخاص؟ ما المراد من المطلق؟ هكذا كان يتحدث من حيث المعنى. الخطاب العام يراد به العموم، يراد هذا لفظ الشافعي، يراد به العموم. هل كان الجيل الذي في عصره يفهم من عام؟ لا، ما كان يفهم العام، ما كان يجهل من عام. عبد الرحمن بن مهدي يعني كان يجهل العام والخاص، كان إشكال المراد، ما المراد بالعام حقيقة؟ ما المراد بالخاص؟ ما المراد بالأمر؟ ما المراد بالنهي؟ وهذا سيصبح من أهم المشكلات الفقهية والمذهبية التي ستتفرع عنها المذاهب بعده. ورمشي سهم والله إنه لمن الصعوبة بمكان. يعني كيف نجعل النهي يفيد الكراهة ولا يفيد التحريم؟ والجمهور على أن الأصل في النهي إنما هو التحريم، كما أنهم على أن الأصل في الأمر إنما هو الوجوب. وخرجوا من الوجوب إلى الندم، وخرجوا من تحريم إلى الكراهة بالذوق، هكذا لا، لأن لا أحد لم يعد، أو لأنه ليس كل الناس، بل لا أحد، لا أقول لا أحد، صار مرجعا في اللغة من حيث ذاته، يعني من القرن الثالث الهجري لهذا الشيء. ولذلك يعني المرحلة الأولى حتى العهد 150 هجرية تسمى عند أهل اللغة بعصر الاحتجاج اللغوي. كلمة لطيفة، عصر الاحتجاج اللغوي. هذه المرحلة اللي عاشوا فيها الصحابة والتابعون، الأوائل عاد كبار التابعين، كان اللسان لا يزال سليما، والشعراء الذين أنتجوا قصائدهم في تلك المرحلة فما قبل قبلوا باعتبارهم شواهد لكتاب الله ولسنة رسول الله، وليس شهدوا بالمتنبي، رغم أن المتنبي هو أمير شعراء العصر العباسي الثاني الدولة الحمدانية، لأنه إن كان في حلم في الشعر لم يكن على سلامة في مفاهيم اللغة، رغم أنه عربي مش سهل تبدأ المتنبي، وربي في بادية السماوات وكان متأخر. عصر الاحتجاج اللغوي، السلامة في المعاني. في الوقت الذي بقي أبين الآن بحول الله فص في الإشكال، يعني ذاك الصفر ديال البيض، فص الإشكال ومح الإشكال، ونرجع إلى معنى البيان، علمه البيان. هل تظنون بالله عليكم أن الله جل وعلا يعني استعمل هذه الكلمة البيان في القرآن وفي يقل الامتنان والربط بالقرآن على أنه الأداء الشكلي الجمالي للغة من بديع وجناس وطباق وتشبيه واستعارة وكناية؟ أي ظن هذا بالقرآن الكريم؟ لأن هناك سياق قرآني، القرآن يفسر، القرآن يفسر القرآن، أي ما معنى يفسر القرآن؟ يوثق معانيه. بعضهم يخاف من أن ينال القرآن وينال معنى القرآن، أبدا. هذا الحفظ الذي تكلم عنه الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الحفظ هل هو فقط حفظ الألفاظ؟ أبدا، حفظ الألفاظ، وأقول وحفظ المعاني، وأنقل هذا عن يعني عن الأثبات من أهل العلم. المعاني ديال القرآن محفوظة، تعرف ما يقدر ينسى، ويجي أركون ويجي الجابر يجي يبغى أي خربق تشبع ويموت، وتصير كتبه إلى زبالة التاريخ، لأن الله يتولى حفظ القرآن بالقرآن، مش يجي حاجة أخرى. وهذا باب واسع، الرحمن علم القرآن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لما؟ ليفهم القرآن، وإلا ما معنى السياق، نظرية السياق في الدرس الأصولي والتفسيري، والذي كان يعتمد الإمام الطبري من القرن الثالث الهجري، السياق انتبه إليه في وقت مبكر، توفى في 310 هجرية، هو عندي قبل القرن الثالث مش الرابع. لأن السياق هو الذي يوثق المعنى، فهذا البيان به نفهم القرآن. وما البيان؟ له علاقة وطيدة جدا بقول الله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها. كان يمكن أن يقول وعلم آدم الأسماء أو الأسماء بلا كلها، لما لا كل هذه أو كلها، نخليها كما هي في كتاب الله، ما نخبوهاش لعوام الأعراب، لماذا كلها هذه؟ كل من ألفاظ العموم والشمول كما هو عند الأصوليين، أي الاستغراق لجميع الأسماء، ولو قصد بعض الأسماء لما استعمل كل التي تفيد التوكيد هو حد وتفيد الشمول والاستغراق. باش يجي يقول واحد هي اللغة هي كذا هي كذا، هذا كلام يعني قاصر جدا جدا جدا على مستوى الخطاب القرآني لهذه الرسل. ولذلك أذكياء المفسرين شهدوا بقول الله جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون بهذه الآية، شهدوا على أن إبليس لم يكن من الملائكة، لأن العام إذا أكيد تأكيدا استغراقيا مرتين دل على عدم الاستثناء، فكانت إلا هنا ليس بمعنى الاستثناء اطلاقا، هذا الذي يسمونه بالاستثناء المنقطع. لا معنى أن تقول حضر التلاميذ إلا الحمار، يعني ما ممكن إذن أن نجعل الحمار مستثنا بالمعنى الحقيقي لكلمة استثناء، دعك من القواعد اللغوية النحوية والبلاغية، هذا المعقول. ضرب النحاس كاين قواعد أخرى سميتها قواعد القرآن ونحو القرآن، والله فعلا. وهذا الذي كتبه الشافعي في الرسالة، وراه نبه عليه الشاطبي في الموافقات في غير ما موطن. ما معنى البيان؟ يبين الإنسان ولا يكاد يبين، زعما ما كاعرفش يتكلم، قالوا كانت فيه لصغة في لسانه، هذا تفسير لظاهر المعنى ماشي قضية باطن ظاهر، لا يعني ما يسمى بالمقصود أصالة من السياق. البيان الذي يمكنك من القرآن فهما ودراية عن الله، ماشي سهل أن تعلم عن الله مراده كما في رسالة الإمام الشافعي، والله جل وعلا ذو العلم المطلق الذي لا يحده حد لا من الأمكنة ولا من الأزمنة، والبشر نسبي. إعجاز خلق الله في الإنسان، إعجاز خلق الله في الإنسان أنه علمه البيان، أعظم نعمة بعد نعمة الهداية أنعم الله بها الإنسان أنه جعل له البيان وعلمه البيان. المعاني تكون والشيرة ماشي صعب في الفهم، علاش؟ لأن احنا بنبنى، احنا إنسان ونطبق قرار رسول. المعاني تكون في قلبك وذهنك وخاطرك، هيا كالدور معاني محروم منها، هذا شيء عجيب. شعور بالحرارة، شكون اللي يقدر يشرح الحرارة بلا ما نضيع الوقت؟ لا أحد يستطيع، حتى واحد ما يقدر يشرح الحرارة، لا تستطيع، هذا مستحيل. شرح البرودة، لا تستطيع. شرح الحب، لا تستطيع. شرح البغض، لا تستطيع. شرح الحلو المر مالح، مستحيل عقلا وواقعا وطبيعة. نعم سيدي، نعم اسمعك، ماشي كلمة عامة، هي اللغة كلها عامة. أحاسيس، شعور، شعور مستحيل شعور. ولذلك العرب من قبل قالت وفسر الماء بعد الجهد بالماء، قال له واحد شنو هو الماء؟ خصو يشرحه، فكرت تعيا، قال له هو الماء. وهذا احسن جواب الناس اللي يدرسوا الفيزياء ولا الكيمياء كيف يسموه اثنين او يا اش دوزو ثلاثة، قررنا احنا النصارى شي فرنساوية في زمن السابق، هل هذا تعريف الماء؟ ابدا والله، اعطيني الماء وهات انت اش دوزو دير بحبيب تعطيني الماء. الماء هو الماء والهواء هو الهواء، وهذا اشكال عميق جدا في عمق اللغة وفي فص البيان ومحيه. هذا القلب الناضي ديال البيان، هذا هو البيان. ومن الغريب، والله من الغريب، لأن الحياة كلها غريبة، وبسبب عدم التأمل لا نتدبر. قل إنما أعظكم بواحدة، ماشي اثنين، واحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. هذا مقصود بها الخلوة بوحدك، لأن المثنى في العربية ملحق بالمفرد، وعند العجمي ملحق بالجمع، والجمع عندنا يبدأ بالثلاثة، والثلاثة ركبون كما في الحديث. المثنى والمفرد ولا العم شيء واحد، حتى المحدث خبر الأحد فيه ديال واحد وفيه العزيز ديال جوج. نعم نغرب نرجع إلى أصلنا. ثم تتفكروا، يعني لأن الإنسان حينما يتأمل الأشياء التي تسمى بديهية وتصحيح بديهية، أن كل منسوب إلى فاعله وزنه في مثلة على فعالي كعقدي وليس عقيدي، بديهي، تجد أن هذه البديهيات ليست أبدا بديهيات، بل هي من أعقد الأشياء ومن أغرب الأشياء. من أغرب الأشياء أن يمشي الإنسان على رجلين ولا يسقط في الأرض، غريب. وخذ السيرة الطبيعية المادية كلها، قانون الجاذبية كذا كذا، ويجيب خشبة ووقفها وقلها توقف قانون الجاذبية، تجيب الأرض وبنادم يتواجد. علاش؟ حاجة واحدة عنده المخ، ولذلك ملي كيضخ بنادم كيجي في الأرض. عافانا الله وإياكم. والله أشياء غريبة جدا جدا جدا جدا جدا. فأن أستطيع، وهذه النقطة الآن الأخيرة وليس الأخيرة، أن أستطيع أن أشعرك كما أشعر، هذا من أعجب الأشياء. لأن الإنسان إذا كان يشعر بالدفء، أنا سخن لابس مزيان مكبر وأنت فيك البرد، حالان مختلفان بل متناقضان من الشعور، وبسبب التعبير البيان اجعلك تشعر بالدفء رغم انك في حاله البرد، لانني استطعت ان انقل اليك شعوري بالدفء فاصابك دفء بما نقلت اليك. اللغه سحر، ان من الشعر لحكمه وان من البيان لسحر. هذا هو الإعلام. الإعلام العصر الآن تقوم النظرية الإعلامية كلها على محاولة إتقان البيان. لا يمكن أبدا أن تشرح معنى العسل لشخص لم يذوق العسل قط في حياته، مستحيل، ما ممكن أن تشرح العسل. السلوب الوحيد أن تعطيه شيء من العسل يذوقه فتقول له ذقت؟ يقول نعم. هذيك الساعة تقول له هذا عسل، حديثا. أما جيب الحد الجامع المانع كلها ارتقت المناطق لن تستطيع أبدا أن توصل منها. ولهذا انتقد أبو إسحاق الشاطبي في مقاصده حدود المناطق لهذا الشيء، قال إنما نرجع إلى البيان. وكتاب الموافقات عندي إنما هو كتاب يرجع إلى إعادة كتابة الرسالة الشافعية، وليس شيئا جديدا من حيث المنهج، جديد من حيث التركيب المادة العمق. الرسالة والموافقات كتاب واحد، وأول من كتب في مقاصد الشريعة الشافعي وليس الشاطبي، لأن الشاطبي جدد كسائر المجددين، جدد في هذا العلم وآخرون جددوا في علوم أخرى. ابن خلدون جدد في التاريخ، وفلان جدد في التصوف، وهذا جدد في الحديث في آخر. الشاطبي جدد في الأصول. فهذا البيان الذي امتن الله به على الإنسان سياق الامتنان، علمه البيان، لأنه بغير هذه القدرة اللسانية الذوقية، بغير القدرة اللسانية الذوقية لن يستطيع أحد أن يفهم القرآن. ترتيب السياق ليس عادة في أوائل سورة الرحمن، ايش عبده؟ شافي وجد الناس او وجد ان اذواق الناس بدأت تنحط عن المستوى الذي به يتلقون القرآن، يفهمون اللغة ولا يتذوقون اللغة، واللغة ذوق. هذا راه تعريف، اللغة ذوق. ولذلك تجدون شيء عجيبا نفسي، ان امور ذوقية نفسية، تجدون شيء عجيبا. دخل كلية الأدب، هذا مثال يعني مادي، انتقل به الى معنى اعمق معنوي غير مادي. لاحظ طلاب شعبة الإنجليزية، ولاحظ طلاب شعبة اللغة الفرنسية، وطلاب شعبة الدراسات الإسلامية، ملاحظة مادية حسية شكلية، ستجدهم يختلفون في أزيائهم وأشكالهم. أصحاب اللغة الإنجليزية عندهم واحد لباس معين، وفي سويكات فيهم الخيوط وفي أشكال. أصحاب الفرنسية أشكال أخرى، أصحاب الدراسات الإسلامية أشكال أخرى. السبب الرئيسي اللغة مضمون نفسي قبل أن تكون مضمونا ثقافيا، اللغة مضمون نفسي قبل أن تكون مضمونا ثقافيا. ومن لم يصل درجة تذوق اللغة فهو يتقن تلك اللغة إن كان يتقنها ولكن لا يحسنها. ولذلك فرق الله في القرآن، وفرق العلماء قديما بين مصطلحين اثنين يجعلهما الناس اليوم واحدا، وهما معنيان مختلفان، اللغة واللسان. ما أنزل الله في كتابه لفظ لغة، كاينش في القرآن لغة، وإنما لسان، بلسان مش بلغتي، بلسان عربي. وكان ابن منظور رحمه الله من أذكى اللغويين حينما سمى كتابه لسان العرب. لما؟ لأن اللغة يمكن أن تتعلمها من حيث قواميسها وتراكيبها وتتكلم بها على العموم كما يتكلم بها أهلها، ولا تكون آنئذ متكلما بلسانها. هنالك من يتكلم اللغة الإنجليزية ولا يتكلم باللسان الإنجليزي، ويتكلم اللغة الفرنسية ولا يتكلم باللسان الفرنسي، كما أن كثيرا من العرب يتكلمون باللغة العربية ولا يتكلمون باللسان العربي. اللسان مرتبط جدا بالمعنى الذي قلنا قبل قليل، الميال، الجانب الذوقي، الجانب الشعوري، الأحاسيس. هذه المعاني التي نزل بها القرآن فتجعلك هذه المعاني تخاف لحظة الخوف، وتفرح وتسعد لحظة الفرح، وتحب الشيء وتبغض الشيء بسبب اللغة القرآنية. حينما لا نمشي في هذا السياق لنكون مترقين للسان القرآن، وإنما نكون متلقين للغة القرآن. ولذلك اهتم العرب قديما في القرون الهجرية الأولى بتدوين اللغة والأدب. لما الأدب؟ لأن الأدب هو الذي كان يعلم الناس البيان. برامج التعليم في الأندلس، وقد وثق ذلك ابن خلدون في المقدمة، كانت تقوم أساسا على تعليم الأطفال اللغة العربية بما هي أدب، قبل الدخول بهم في برامج تعليم العلوم الشرعية. حتى إذا درسوا بعد ذلك الفقه والحديث والأصول وكذا، تذوقوا، وأقول تذوقوا حقائقها جميعا، فصاروا علماء فصحاء أهل بيان في التلقي والأداء. وكان منهم نبغاء مجددون حينما اختل هذا المنهج. فالجامعات العصر المتأخر من عصور الانحطاط وفي العصور الحاضرة الحية، ما صارت المعاهد والجامعات تخرج أولئك الجبال الأعلام. فاللسان هو يعني مقام لغوي عالي، أو على مقام في إتقان اللغة. هل ما يصير الإنسان مندمجا اجتماعيا ونفسيا ووجدانيا مع لغة معينة تجري في دمه أحاسيسها مشاعرها أحوالها أقوالها كل شيء منها يجري في دمه. فإذا خاطب بها تفاعل تفاعلا شديدا، ولذلك أثر القرآن بقوة على جيل الصحابة والتابعين لأنهم كانوا أهل لسان، وضعف التأثير بعد في أنفسهم لأن الناس دونوا اللغة وما دونوا اللسان. من دون اللغة؟ العجم سيبويه كتب الكتاب، ومنذ ذلك تاريخ العجم تتناول تدوين اللغة إلى الفيروز بادي وهو فارسي دون القاموس واحد، لكن الشافعية دون اللسان، دون اللسان. ولهذا إذا تكلم عن المراد ونبه إلى خطورة ضياع المعاني وضياع الأذواق اللغوية والمشاعر اللغوية بضياع الفصاحة الحقيقية من حيث هي مقاصد لا من حيث هي أشكال وحسب. اللغة كأشكال كما يعبرون اليوم دونها النحات ودونها جماع اللغة ودونها بعد ذلك البلاغيون، ولكن لا أحد منهم دون المعاني من حيث هي أذواق. هذا اختص به الدرس الأصولي بما هو مقاصد، يكون لذلك بحول الله تفصيل حلقة حلقة على قدر الطاقة والاستطاعة فيما يأتي من حصص بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي ما خليتش وقت المناقشة مرة أخرى إن شاء الله. نعم. Thank you.